I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. سأريك بعض الأشياء وأريد منك أن تذكر اسمها. سأريك بعض الأشياء وأريد منك أن تذكر اسمها. The key. هذا المفتاح. هذا المفتاح. The glass. هذا الكأس. هذا الكأس. The watch. هذه الساعة. هذه الساعة. The glasses. هذه النظارات. هذه النظارات. The telephone. هذا الهاتف. هذا الهاتف. The comb. هذه فرشاة الشعر. هذه فرشاة الشعر. The scissors. هذا المقص. هذا المقص. The razor. هذا الشفرة. هذا الشفرة. The envelope. هذا الظرف. هذا الظرف. The pencil. هذا قلم الرصاص. هذا قلم الرصاص.